في درس ماضي عندما استشهدت ببيت من الأبيات علم الخليلي رحمة الله عليه سببه نعم ميل الورى لسيبويه، فرأى من بعض الطلاب إعراضا وكأنه ازدراء أيضا مثلا بالخليل، فذهب وتحركت فيه هكذا غيرة علمية ليبين لكم من هو الخليل رحمه الله تبارك وتعالى. فلذلك كتب لنا كلمة سأسمعكم إياها، أحب ذلك لينتشر ما استفاد هو منه أولا ليفيدكم فيما حق. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الخليل وعلم العروض. وردت أقوال شتى في سبب وضع الخليل هذا العلم، فمن ذلك وهو عندنا مردود ومستبعد أن الخليل شق عليه ما أصابه تلميذه سيبويه من توفيق في النحو وما حازه من شهرة أطوقت الآفاق، فخرج حاجا يدعو الله أن يوفقه لشيء ينبه به فتقبل عليه الناس، فكان أن فتح الله عليه بهذا العلم. وهذا تعليل ظاهر للاضمحلال، فإن الخليل سبق له من ضيوع الصيت والشهرة ما كان به ذا مقام مرموق، وسيبويه يعد من بعض تلامذته. هذا الكلام للشيخ جلال الدين الحنفي وهو من تلاميذ الخليل. ثم إن الخليل أتقى وأجل وأروع وأتقى وأجل وأورع من أن يحسد تلميذا له ويسعى لنيل شهرة. ومن تأمل سيرته وقرأ أخباره وجد أنه بقية من بقايا السلف، وقد قال إبراهيم الحربي: كان أهل العربية كلهم أصحاب أهواء إلا أربعة: أبو عمرو والخليل ويونس والأصمعي. فمن أخباره أن سليمان بن علي والي البصرة أرسل إليه لتأديب أولاده لقاء راتب يجريه عليه، فأخرج الخليل خبزا يابسا وقال: ما دام هذا عندي فلا حاجة لي في سليمان. فهل هذا حال من يجهد لذيوعة صيت ويسعى لذكر وشهرة؟ كان الخليل يعيش في بيت من الشعر في البصرة ليس عنده فلساني، وكان تلامذته يكسبون الأموال الكثيرة بعلمه، ولو شاء الخليل الرئاسة لجاءته راغمة، ولكنه آثر الآخرة، وكثيرا ما كان يردد بيت الأخطل: وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. وكان النضر بن شميل يقول: أكلت الدنيا بعلم الخليل، وهو في خص لا يشعر به. وكان يقال إنه لا يجوز الصراط أحد بعد الأنبياء أدق ذهنا من الخليل، وقيل إنه لم يكن بعد الصحابة أذكى من الخليل بن أحمد. قيل لسيبويه: هل رأيت مع الخليل كتبا يملي عليك منها؟ قال: لم أجد معه كتبا إلا صحائف مكتوبة بخط دقيق فيها شيء ما سمعته من كلام العربي وما سمعت من النحو فأملاه من حفظه. يروى أنه كان عند رجل عقار لظلمة العين ينتفع به الناس، فمات الرجل واحتاج الناس إلى ذاك العقار. كأنه عقار يعني الدواء. نعم. فقال الخليل: هل ترك نسخة عنه؟ يعني هل يوجد من هذا الدواء شيء؟ نعم. قالوا: لا. قال: فهل له آنية كان يصنعه فيها؟ قالوا: نعم. قال: جيئوني بها. فجاءوه بها، فجعل يشم الإناء ويخرج نوعا نوعا حتى أخرج الأخلاط جميعا، وجعل يتعرف أقدارها إلى أن اهتدي إلى تركيب العقار أو العقار. ثم إنه وجد بين أوراق الرجل صحيفة مكتوبة فيها الأخلاط كما اهتدى إليها الخليل بن أحمد. هذا ذكاء يعني عالي جدا. ومن أقواله: العلوم الأربعة، فعلم له أصل وفرع، وعلم له أصل ولا فرع له، وعلم له فرع ولا أصل له، وعلم لا أصل له ولا فرع. فأما الذي له أصل وفرع فالحساب، ليس بين أحد من المخلوقين فيه خلاف، وأما الذي له أصل ولا فرع له فالنجوم ليس لها حقيقة يبلغ تأثيرها الخلق، وأما الذي له فرع ولا أصل فيه له فالطب وأهله منه على التجارب إلى يوم القيامة، والعلم الذي لا أصل له ولا فرع فالجدل يعني بالباطل. أما سبب موته فإنه دخل يوما المسجد وهو مشغول الفكر في ابتداع طريقة تيسر على الناس الحساب، وسرد عن أن يبصر ما بين يديه فصدمته سارية فوقع ومات، رحمه الله وعفى عنه وعن أسلافنا وجعلنا لهم خلفا آمين. بما مر يعلم أن ما قيل افتري على الخليل ليس إلا محض زور وكذب ممن يحقد على هذه الأمة التي جعلها الله خير الأمم وأمطرها بوابل النعم من رحمته وبركته ومن عليها برجال يجددون لها أمر دينها كلما عدت عواد ونابت نوائب ونبتت نوابل، والله متم نوره ولو كره الكافرون. جزاك الله تبارك وتعالى خير الجزاء. لكن يعني ما أحب أن أقول يعني إن هذا البيت علم الخليل رحمة الله عليه سببه، يعني الحسد بين العلماء شيء مطلوب، وليس بمعنى الحسد أنه يريد أن يحسد تلميذا ليزيل هذا، لا، بل وفي ذلك فمن باب التنافس، إذا حملناه من باب التنافس فبذلك فليتنافس المتنافسون. فأحيانا في المدرسة يعني أحيانا يتفوق الطلاب على بعضهم البعض، وذلك النتيجة تكون لصالح ماذا؟ لصالح المسلمين، لصالح العلم، لصالح الفضيلة، لصالح الفكر الصافي، نعم، إلى غير ذلك.